الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا بعد ذكر أدب الاستئذان من الصغار والمماليك، وأن هناك 3 ساعات في اليوم والليلة من بعد صلاة الفجر و عند الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء لا بد من الاستئذان فيها، وأما بقية الأوقات فلهم أن يهجموا من غير استئذان، وهذا في حق المماليك والصغار. وأما الكبار فإنهم يستأذنون على كل حال في هذه الأوقات 3 وفي غيرها. ثم أرشد أن الأطفال إذا بلغوا يستأذنون كما يستأذن الكبار الذين قاموا بهذا من قبلهم. ثم قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قال ابن كثير: القواعد من النساء، قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد. إذن القواعد جمع قاعد، وهي العجوز أو هن العجائز اللاتي قعدنا عن الحيض والولد من الكبر، انقطع عنهن الحيض وأيضا الولد، لأنها إذا كانت لا تحيض لا تحمل. وقيل هن اللاتي قعدن عن التزويج، والقولان متلازمان، فالأمر كما قال هؤلاء السلف سعيد بن جبير ومن معه: القواعد هن النساء اللاتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد لكبر سنهن. قال جل وعلا: اللاتي لا يرجون نكاحا. لا يرجون يعني لم يبقى لهن تشوه إلى التزويج لكبر سنهن وانقطاع الحيض وعدم الولد. قد انقطع تشوهن إلى التزويج، لأن المرأة إنما تتطلع إلى الزواج من أجل الولد، من أجل الرغبة في ذلك، وأيضا لأجل الاستمتاع وتحقيق أو تحصيل الشهوة المباحة الحلال. لكن إذا تقدم بها السن ويأست من الحيض وانقطع عنها الحيض فإنها لا رغبة لها في شيء من ذلك. فهؤلاء النساء التي ذكرنا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، ليس عليهن جناح إثم ولا حرج أن يضعن ثيابهن، بشرط أن يكن غير متبرجات. والمراد بالثياب هنا كما قال ابن مسعود، قال: الثياب المراد به الجلباب، الجلباب أو الرداء. هذا قاله ابن كثير. قال: روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثة وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم، قالوا: إن الجلباب المراد به، أن الثياب المراد بها، المراد الثياب جمع ثوب، والمراد به الجلباب أو الرداء، يعني الذي ترتديه المرأة فوق ملابسها وهو غير لباسها، أو الجلباب، الجلباب مثل العباءة، أو الرداء أيضا ثوب، ثوب يغطي جميع البدن. فقال: هو هذا أو هذا، يعني تلبسه المرأة فوق لباسها المعتاد. قال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار، وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود أن يضعن من ثيابهن وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند قريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق. إذن هذا هو المراد بالثياب، المراد بها التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب والرداء ونحوه، لا الثياب التي على العورة الخاصة. وهذا معروف من تستر المؤمنات وأمرهن الله وأمر الله لهن بالستر، فالمرأة ليست مثل الرجل، الرجل يكفي أن يلبس ما يستر عورته، ولكن المرأة مأمورة بلبس ما يستر العورة، وأيضا بأن ترتدي فوقه جلبابا أو عباءة أو رداء لباسا غير اللباس الذي يستر العورة. وهذا من حرص الإسلام على صيانة المرأة وحمايتها، طبعا هذا في حال خروجها أو في حال كون عندها أجانب غير محارم، وأما إذا كانت في بيت زوجها أو مع أبنائها أو مع محارمها فلا حرج عليها أن تقتصر على الثياب التي تستر عورتها، ولا يلزمها أن تلبس العباءة أو الجلباب أو نحوه، ولكن هذا إذا كان عندها أجانب أو أرادت الخروج من بيتها. فالحاصل أن الله جل وعلا نفى عن هؤلاء النساء التي هذا وصفهن أنهن قواعد عجائز، قعدنا عن الإنجاب وعن الحيض ولا يتطلعنا إلى الزواج، أذن لهن بوضع الثياب سواء عند المحارم أو غير المحارم، فلا يلزم المرأة أن تلبس جلبابا فوق لباسها أو عباءة إذا كان عندها رجل أجنبي، طبعا ليس بخلوة لكن ما عندها مثلا ابنها أو زوجها أو أخوها وعندهم رجل أجنبي منها ليس محرما لها فدخل معهم في البيت فلا حرج، مثلا لو أنها جاءت بالطعام أو جاءت بالقهوة لا يلزمها أن تلبس العباءة، لكن إذا كانت غير قاعد شابة فإنها لا يراها أحد وإنما تلبس الجلباب والعباءة حتى لو أحضرت الشاي أو القهوة أو نحو ذلك. هذا هو معنى الآية، وهذا يدلك على حرص الشارع على ستر المرأة وصيانتها وحجابها وبعدها عما يسبب لها الفتنة لها أو بها. قال جل وعلا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، وهذا شرط، لا حرج عليها أن تضع الجلباب والثياب بشرط أن تكون غير متبرجة بزينة، والتبرج الأصل فيه التكشف، والمراد غير مظهرات ما عادة المؤمنات ستره، وقال الشوكاني غير مظهرات للزينة التي أمر الله بإخفائها، فالمعنى أنهن يضعن الثياب لكن غير متبرجات، والحال أنهن غير متبرجات، لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة، تضع الجلباب حتى يظهر ما بأيديها ما بيديها مثلا من الحلية أو ما في قدميها من الخلخال ونحوه. يدل على ذلك ما رواه ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها دخلت عليها أم الضياء فقالت لها يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب، الخضاب هو الحنة والنفاض، والنفاض هو الإزار، نوع من الإزار شبيه بالبرنس يكون على المرأة، ماذا تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق؟ يعني هذه من زينة المرأة الخاصة ما رأيك فيها، يعني يراها الرجال أولا هل يجوز لنا لبسهن؟ فقالت لها عائشة يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة، يعني كل هذه الأشياء التي سألت عنها حكمها واحد، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، غير متبرجات أحل الله للنساء الزينة، لكن بشرط أن لا تتبرج تظهر هذه الزينة. حل لها لبس الخواتم، لبس الأسورة، لبس الخلخال، لكن بشرط أن لا تظهره للرجال الأجانب لئلا يفتنهم ويفتنها، لأن جمال الحلية يدعو إلى تعلق النفس، فيزيد المرأة جمالا إلى جمال وحسنا إلى حسن ورغبة إلى رغبة. قال ابن كثير: أي لا يحل لكنا أن يرون منكنا محرما. إذن هذا هو معنى الآية: غير متبرجات بزينة. ثم قال: وأن يستعففن خير لهن، أي الاستعفاف هو الامتناع من الشيء وتركه، والمعنى كما قال ابن كثير: أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائز خير وأفضل لهن، والله سميع عليم. الله أكبر، انظروا حرص الإسلام، انظروا تعاليم الشريعة، مع أنه رخص للمرأة الكبيرة التي لا مطمع لها في الرجال ولا يطمع فيها الرجال، رخص لها بوضع الثياب بشرط ألا تبدي زينتها وتظهرها، رخص لها بذلك، لكن أخبر أن الأفضل لها أن تستعف عن ذلك وأن تبقي ثوبها عليها ولا تخلع ثيابها عند الأجانب أو غير المحارم. القصد بالثياب كما قدمنا ما تخلع العباءة ولا الرداء الجلباب الذي يغطي سائر البدن من فوق ثيابها التي تلي بدنها، الاستعفاف عن ذلك خير. ولهذا قال: والله سميع عليم، سميع جل وعلا لأقوال عباده، سميع لكل شيء، ومن ذلك أقوال العباد، وعليم بكل شيء جل وعلا، وذلك ومن ذلك أيضا ما تفعله المرأة من الاستعفاف وعدم خلع الثياب، هذا أمر عظيم يشكر لها ذلك، والله أرشدها إليه، والله عليم بذلك سبحانه وتعالى، وسيجازي ويثيب كل عامل بعمله. ثم قال جل وعلا: ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم الآية. اختلف العلماء في قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ما معنى الآية، ما معنى هذه الآية؟ هل حكم هؤلاء الثلاثة مثل حكم ما عطف عليهم ولا على أنفسكم أن تأكلوا؟ يعني هل معنى نفي الحرج هنا نفي الحرج في مسألة الأكل عند الناس؟ هذا الذي يدل عليه ظاهر اللفظ، والله أعلم، لأنه ذكر هؤلاء الثلاثة الأعمى والأعرج والمريض وعطف عليها نفس الإنسان، ثم بين أن تأكلوا، يعني لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، هذا الذي يظهر من السياق، لأن الأصل أن الآية حكمها واحد والضمائر مرجعها واحد ولا يستثنى شيء منها إلا بدليل، هذا هو القول الأظهر. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذا متعلق بالجهاد في سبيل الله، كما قال عطاء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قالوا نزلت في الجهاد، وجعلوا هذه الآية مثل آية سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية، فإن الله ذكر تلك الآية بعد قوله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فذكر تمام الآية ثم قال: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج الآية. قالوا: إذن هذه الآية المراد ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج في مسألة الجهاد، ليس عليهم جهاد، هكذا قالوا، ولكن هذا كما تلاحظون بعيد، يعني الآيات ليس فيها سياق، ليس فيها تعرض للجهاد ولا من يؤذن له بترك الجهاد، ف والسياق لا يدل على ذلك من قريب ولا بعيد، فحمله على ذلك فيه نظر بين. وقال بعض العلماء، وهذا نحى إليه السعدي وهو وجه وهو قول وجيه، قال إن معنى الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في جميع التكاليف. هذا بيان، هذه الآية بيان في نفي الحرج عن هؤلاء الأقسام الثلاثة أو عن هؤلاء الثلاثة في كل الأمور، ليس عليهم حرج فيما لا يقدرون عليه في الجهاد في غيره من الأمور كلها التي لا يستطيعونها، ليسوا لا يستطيعون فيها مع الأصحاء، لا حرج عليهم. فهو بيان لنفي الحرج واستثناؤهم من الحرج. وقوله ولا على أنفسكم استثناء بعد استثناء، عطف استثناء نفي الحرج، حرج أكل الإنسان في بيته أو بيت أبيه إلى غير ذلك، على نفي الحرج عن هؤلاء الثلاثة. وهذا أيضا له وجاهة، لكن يترجح عندي القول الثاني، وهو أن المراد به نفي الحرج عن المرضى، أي يعني نفي الحرج عن المريض والأعرج والأعمى في مسألة الأكل من بيوت آبائهم وأمهاتهم إلى غير ذلك ومن بيوت غيرهم من الناس. والذي جعلني أميل إلى هذا القول أولا السياق، هذه معطوفات على بعضها، والذي يظهر أن حكمها واحد، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا هو المأثور عن السلف، يعني قال به السلف الصحابة ومن بعدهم، وأي فهم لا يكون بفهم الصحابة والسلف الصالح فإنه مردود. ولهذا ذكر ابن كثير عدة أقوال في هذه الآية ومحصلها واحد، يعني القول الأول ما ذكرنا أنها في الجهاد واستثناها من الجهاد، ثم قال الثاني أو نقول الثاني وهو قال وقيل، وهو يريد به الترخيص في الأكل مع العميان والعرجان وأهل الزمانة من طعامهم من أجل قول الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، طبعا هذه أصح الروايات عن ابن عباس، أن ابن عباس قال لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد يعني عند أحد غيره، فكف الناس عن ذلك فأنزل الله ليس على الأعمى حرج الآية. وحسن إسناد هذا الأثر عن ابن عباس الشيخ سليم الهلالي وصاحبه في حسن نعم في كتاب الاستيعاب في الأسباب، وهو من أجمع الكتب في أسباب النزول، 3 مجلدات. وحسن أيضا أو صححه بعض المحققين لأسباب النزول للسيوطي، وهو على كل حال من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي أصح الروايات عنه. إذا ثبتها سبب نزول الآية تبين لنا تفسير الآية، لأن معرفة سبب نزول الآية مما يعين على فهم الآية. إذا ما سبب نزول الآية؟ أن الله لما نهى المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وتحرج بعض الناس من أن يأكل عند غيره مطلقا، رخص الله عز وجل للعباد بهذه الآية بجواز أو بنفي الحرج عن الأكل عند الآخرين. وذكروا أنهم كانوا يتحرجون، يعني في أول الإسلام كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى. لماذا؟ قالوا لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك، ولا يأكلون مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس من الجلوس فيفتات عليه جليسه، ولا الأكل مع المريض لأن المريض لا يستوفي من الطعام كغيره، فكرهوا أن يواكلوهم لئلا يظلموهم. فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك، وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم. وقال الضحاك كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتقززا ولئلا يتفضلوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية. إذن كان هناك علتان في عدم الأكل مع الأعمى والمريض والأعرج، إما لمصلحتهم، لمصلحة هؤلاء الثلاثة، لأن من يأكل منهم معهم يستطيع أن يأكل الطعام ويعني يأخذ الأطيب منه، لأن الأعمى لا يرى أو لأن المريض متعب لا يستطيع أن يعني يحصل الطعام كما يحصله السليم، أو الأعرج الذي لا يستطيع أن يستوي في الجلسة وأن يتمكن من الأكل من الطعام كالسليم. إذن هذا قوله، هذا له وجه، هذا له وجه. أو أن بعضهم كان يعني يتحرج من الأكل مع هؤلاء الثلاث من باب التقذر، يترفع بنفسه، فسواء كان هذا أو هذا فالمعنى أنه رفع للحرج الذي يقوم في النفوس، هذا أو هذا. وذكر بعض المفسرين ورواية عن مجاهد أنه قال ليس على الأعمى حرج، قال كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته، فكان الزمن يتحرجون من ذلك، يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت عشيرتهم، فنزلت هذه الآية رخصة لهم. يقول إنها نزلت بسبب تحرج هؤلاء الزمن، الأعمى والأعرج والمريض، يأتي صديقه فما يجد طعام فيذهب به إلى بيت أبيه أو بيت أمه، فكانوا يتحرجون من هذا، فقال الله ليس عليكم جناح. وهذا وإن كان له وجه لكن فيه نظر، من جهة أن هذا التحرج وارد يعني في حق الأعمى والأعرج والمريض وفي حق غيرهم، إنسان يأتي إلى إنسان فيذهب به إلى بيت أبيه أو إلى بيت أخيه، الحرج الذي يقوم عند هؤلاء الثلاثة يقوم عند غيرهم، فلا يختصون به دون غيرهم. وجاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم. خلفوا زمناهم، زمناهم يعني مرضاهم، يعني سواء كان أعرج أو أعمى أو مريض، خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم يقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، وكانوا يتحرجون من ذلك فيقولون لا ندخلها وهم عند وهم غيب، فأنزل الله هذه الآية رخصة. قال النحاس هذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه من الصحابة والتابعين من التوقيف، يقول يعني هذا قول قوي لأنه قال به جمع من الصحابة وأيضا من التابعين، وهذا القول يعني حق، ويؤيده أيضا الأثر الذي رواه الزهري أو رواه البزار في مسنده وابن أبي حاتم وابو داود في المراسيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يرغبون في النفير، في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الخروج للجهاد، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا من غير طيب أنفسهم وإنما نحن أمنا، فأنزل الله أو ما ملكتم مفاتيحه. وإن كان هذا يختص بقوله أو ما ملكتم مفاتيحه، لكن يؤيد معنى ما ذكرناه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وهذا الأثر صححه ابن حجر في مختصر زوائد البزار، وصححه السيوطي في لباب النقول، وصححه سليم الهلالي ومن معه في الاستيعاب. الحاصل أن هذه الأثار كلها تدل والله أعلم على أن المراد أن الله نفى الحرج عن الأعمى وعن الأعرج وعن المريض في أن يأكلوا من بيوت من ذكر أو من بيوت من أذن لهم في بيته، فإن الله أذن، قال لا حرج عليكم في ذلك، لا حرج عليكم في ذلك، حتى وإن كان أهل هذه البيوت خرجوا إلى الجهاد وأعطوكم ما مفاتيحها فكلوا منها بلا حرج. وهذا كما قلت والله أعلم أظهر وأقوى، لأن هذا الذي يدل عليه سياق الآيات أن هذه الأقسام المذكورة سواء الأعرج والأعمى والمريض أو الإنسان نفسه كلهم ذكر أنه لا حرج عليهم في أن يأكلوا من بيوت آبائهم إلى آخر الآية. فهذا السياق يدل عليه والله أعلم. ولعل مجموع هذه الآثار كلها حق وتدل على صحة المعنى أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع هؤلاء الأقسام الثلاثة، أو كان بعضهم يتقذر، أو كانوا يعطونهم مفاتيح البيوت فيتحرج هؤلاء، فنفى الحرج من ذلك كله، نفى الحرج من ذلك كله والله أعلم. قال جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، ليس عليكم حرج من أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. من بيوتكم يعني لا حرج على الإنسان أن يأكل من بيته. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا تحصيل حاصل، يعني كيف يتحرج الإنسان من أكله في بيته. فقال بعضهم إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليساوي به ما بعده في الحكم. وقال بعضهم إنما قال بيوتكم ليدل على أيضا جواز الأكل من بيوت الأبناء، فإن بيت ابنك مثل بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، سنده صحيح كما صحه الألباني في الإرواء، وقال الولد من كسب أبيه، يعني لا حرج إنسان يأكل من كسبه، الولد من كسب أبيه. فقالوا لم يذكر الأبناء هنا، لم يذكر بيوت الأبناء، وإنما ذكر بيت الإنسان نفسه. قال فذكره ليدل على الأمرين: لا حرج عليك في بيتك، لأن بعضهم كان يتحرج أن يأكل في بيته وحده ولا يأكل إلا مع أحد، وأيضا ليدل على جواز الأكل من بيت الإبن، فتأكل من بيت ابنك لأن ابنك من كسبك، بيته مثل بيتك. قال ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه. هذا ظاهر على جواز الأكل من هذه البيوت، لكن هنا ينبغي أن نتنبه لأمرين. الأمر الأول أن لا يكون قد منعوا، إذا لم يأذنوا ومنعوا قالوا لا نأذن لك أن تدخل بيتنا، قال له أخوك أو أختك أو عمك أو عمتك أو خالك أو خالك، فقالوا لا نأذن لا تدخل بيتنا، هنا لا يجوز. ويفرق أيضا لو قالوا يا فلان أذننا لك تعال كل في بيتنا، هاتان الحالتان حكمهما بين، إذا نهوك ومنعوك لا يجوز لك أن تأكل من بيوتهم، وإن أذنوا لك فهذا لا خلاف فيه سواء كان من هؤلاء الأقارب أو من غيرهم، حتى لو أذن لك رجل بعيد قال كل في بيتي هذا لا إشكال فيه، هذان الحكمان واضحان بينان، الأول عدم الأكل ولو كان من هؤلاء الأقارب ما دام أنهم لم يأذنوا ومنعوا، والثاني جواز الأكل إذا أذن ولو لم يكن من هؤلاء الأقارب. لكن هذه الآية تعود إلى من لم يؤذن له إذنا صريحا ولم يمنع منعا صريحا، فهو باقي على الأصل لا بأس، ما إذا كان عمك ما نهاك ما منعك وما أيضا رخص لك يجوز لك الأكل، يجوز لك الأكل، لأن هؤلاء أقارب وبينهم علاقة وبينهم مودة وبينهم تقارب، إذن هذه في حالي عدم المنع أو الإذن الصريح، فإنه لا حرج على الإنسان أن يأكل من بيوت هؤلاء، لا حرج عليه. قال أو ما ملكتم مفاتحه. المفاتح جمع مفتاح أو جمع مفتح، وهو اسم لآلة الفتح التي يفتح بها. والمراد أو ما ملكتم مفاتحه، قال سعيد بن جبير والسدي هو خادم الرجل من عبد وقهرمان، والقهرمان لفظة فارسية معناها الخازن القيم بأمر الرجل كما قال ابن حجر في الفتح، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. وأورد قول عائشة سنده صحيح إليها أثرها الذي سبق أن ذكرنا، كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم وإنما نحن أمناء، فأنزل الله وما ملكتم مفاتيحه. إذن صار عندنا قولين، وهنا قول ثالث أن المراد بما ملكتم مفاتيحه الوكيل، إذا ملكك صاحب البيت البيت يعني ملكك الأكل فيه فأعطاك المفتاح قال يا فلان خلاص أسكن معي، خذ المفتاح، خذ مفتاح البيت، أسكن معي في البيت، إذن هذا إذن، هذا ما ملكتم مفاتيحه يعني ملككم صاحبه إياه، جعلك وكيل أو أنت تعمل حارس معه، تحرس مزرعته، تحرس بيته، تحرس طعامه، أو خازن يقوم بخزانة هذه الأمور ويتولى حفظها ومراقبتها، فهؤلاء كلهم يجوز لهم أن يأكلوا إلا إذا نهى، هذه مسألة أخرى. وأما إذا لم يكن نهي فهذا دليل على جواز الأكل حتى ولو لم يأذن لك، ما دام أنه أعطاك المفتاح ووكلك ولم ينهك فهذا دليل على جواز الأكل، ولا إثم ولا حرج على الإنسان، ولا يقال إنه أكل مال غيره بغير طيب نفس منه، فهذا ما أذن الله به ورخص. أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، يعني قال ابن كثير أو بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك، لأن الصديق مأخوذ من الصدق وصدق المودة والمحبة، ويكون بين الرجل وبين بعض الناس صداقة محبة، يعني يسعد لما أنه يأتي ويأكل في بيته أو يطلب الطعام يقول أعطوني كذا، يفرح بهذا للعلاقة يعني التي بينهم وصدق المحبة، فلا حرج على الإنسان أن يأكل من بيت صديقه، لكن لو قال صديقه لا تأكل لا ما يأكل. أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. إذن ذكر الله هذه الأصناف فلا حرج على المسلم أن يأكل فيها، وهذا من توسعة الله عز وجل على عباده، الحمد لله لك تأكل في بيتك، بيت ابنك، بيت أبيك، بيت أمك، بيت أخيك، بيت أختك، بيت خالك، بيت خالتك، بيت عمك، بيت عمتك، بيت صديقك، بيت من ملكك المفتاح وأعطاك إياه، تأكل ولا حرج عليك في ذلك، حتى ولو كان الطعام ليس لك، ليس ملكا لك طبعا الطعام، لكن يأكل الإنسان بالمعروف بما تعرف، وهذا من سماحة هذه الشريعة ويعني رحمة الله عز وجل بخلقه، وسع لهم أبواب الرزق والمآكل. هذا كالاستثناء من قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا وإن كان مالا لغيرك لكن رخص الله فيه لما يحيط به من القرائن، أنهم لا حرج ولا مانع عندهم من ذلك. ثم قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. جميعا أو أشتاتا حال، يعني ليس عليكم حرج، ليس عليكم جناح أي إثم ولا حرج أن تأكلوا مجتمعين أو مفترقين، جميعا يعني مع بعضكم البعض، وأشتاتا يعني متفرقين شتات، كل واحد يأكل وحده، لا حرج عليكم في ذلك، وإن كان الأفضل أن تأكلوا مجتمعين، الأفضل أن تأكلوا مجتمعين. قال ابن عباس في هذه الآية وذلك أنه لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك. فأنزل الله ليس على الأعمى حرج إلى قوله أو صديقكم. وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وهذا سبق أن ذكرنا هذا الأثر في سبب نزول الآية، وذكرنا أيضا أنه حسنه بعض طلاب العلم قديما وحديثا. وأيضا قال قتادة كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية، حتى إن كان الرجل لا يسوق الذود الحفل، يعني ذود جماعة من الإبل الحفل يعني مليئة باللبن وهو جائع، قال حتى إن كان الرجل لا يسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤكله ويشاربه، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وسنده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل. قال ابن كثير فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك، كما رواه الإمام أحمد وساق حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن نأكل ولا نشبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني بشواهده كما في الصحيحة وصحيح أبي داود وابن ماجه. فالأكل مجتمعين خير وأفضل. ثم قال فإذا دخلتم بيوتهم فسلموا على أنفسكم، أو نؤجل الكلام على هذه إلى درس الغد، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.